الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الصوت واضح كده؟ الاخوات يشتكون ويشتكين من الصوت، الصوت يكون هناك عند النساء ضعيف. كثير من الأسئلة حول موضوع الشرك، وهذا شيء طيب، لكن لا يكفي له الشرك والكلام فيه، يحتاج إلى وقت طويل جدا في الحقيقة، فقد نوجد الإجابة. مثلا أخي يذكر حكم التكفير المعين عامة والروافض خاصة وعلى جزء بدون إقامة السجدة، و من يقومون بالدعوة ولكن عندهم العالم يتكلم عن الشرك في كل درس وإلا كان من هذا العلاج. أنا كنت حافظ بالنسبة لتكفير معين كانوا فيه طويل وقد تقدم فيما سبق، وأنه لابد من توفر شروط والكفاح سؤال. وأما الروافض فهم مشركون كما قال الإمام أحمد، الروافض رفضوا الإسلام، فهم مشركون لأنهم يدعون غير الله نهارا نهارا في كل وقت، حتى في صلواتهم يدعون غير الله، حتى في زياراتهم لمجاهدهم جلية الشرك يدعون عليا والحسين وعباسا وصاحب الزمان او القائم يعني المنتظر الذي يدعونه المنتظر، فشركهم اكبر جلية بالاضافة الى ما عنده من كفريات الاخرى. لكن المعين منهم لابد ان يدرس حاله ويتامل وتقام عليه الحجة بعينه بذاته، اما بالجملة فهم مشركون. يقول الأخ هناك من يقيم الرجال لبقية السؤال والعلماء بالعقيدة، ولكن ليس كما تتصور، ولكن عندهم العالم يتكلم عن الشرك والتوحيد في كل درس وإن في منهجه شيء، فهل هذا إنصاف منهم؟ هناك أمر يجب أن نتطرق إليه، هو أن الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك، وكما ذكرنا وكما تبين من الدرس أعظم ما يجب أن يتحدث فيه وأهم وأولى ما يجب أن يتحدث فيه هو التوحيد، وأعظم ما يجب أن يحذر منه وينهى عنه هو الشرك. لكن فرق بين هذا وبين أن يقول كل الكلام عن قضية الشرك والتوحيد وتترك حقوق لا إله إلا الله التي هي فروع وشعب التوحيد، وتترك أيضا شعب الشرك والكفر وبريده التي هي المعاصي والذنوب الأخرى. إذا تكلم الإنسان عن الربا أو عن الزنا فلا يصح أن تقول له هذه معاصي كبائر دعها وتكلم عن الشرك، إنما تقول له لا تقتصر عليها وتكلم عن الشرك. وإذا تكلمت عن الربا وعن الزنا وعن غيره فاربط ذلك بأصل القضية وهو الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يتكلمون عن المعاصي والذنوب ولكن لا يربطونها بأصل الإيمان، وأن هذه الأعمال تفسد الإيمان وقد تحبط الإيمان وأنها خروج عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الصحيح بذلك. فهذه حقوق لا إله إلا الله، بل أسنانها كما قال عبر بعض العلماء أسنان لا إله إلا الله هي هذه الواجبات الفرائض والطاعات، وهي لا تقبل إلا بتحقيق التوحيد. لكن أيضا لا يكون التوحيد حقا إلا بها، لأن الإيمان أو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فلا تتكلم في شعبة واحدة وإن كانت هي أعلاها وهي شهادة لا إله إلا الله وتدع الباقي. الخطيب أو الداعية أو المدرس في المسجد أو غيره يتكلم في كل الموضوعات ولكن يربطها جميعا بالتوحيد وباتباع السنة ويحذر من الشرك والبدع، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كتب السنة واضحة أمام عيننا، منها كتب الطهارة، يعني داخل الكتاب الكبير في كتاب الطهارة، كتاب الجهاد، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كتب الرقاق، في أمور كثيرة جدا في المعاملات في كثيرة، لكن كلها ترجع إلى كتاب الإيمان الذي يكون غالبا أو عادة في الأول، في أول الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأمامنا واضح، هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس من المعاصي ومن الحرامات، وإن قلت وإن طورت ولكن كلها تصب في معين واحد، وهو وتنبع من معين واحد، وهو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الدين كله لله، والطاعة كلها لله، والدعوة كلها إلى الله. أما يقيم الناس في جانب من الحق، هذا لا شك أنه منافي للإنصاف والإخلاص ومؤدي للحق وللإلحاد. لماذا؟ لأن العمل او الانسان يقوم بجميع جوانبه، والدرس مثلا والكتاب بجميع ابوابه وفصوله. ولو ان رجلا الف كتابا وابدع بذلك التوحيد، ابدع بذلك التوحيد مثلا، لكن لما دخل في ابواب الاحكام اخطا، لا يقال خطاه مغفور. وايضا لو ان انسانا الف في حقوق العباد وما يجب مثلا، واهمل جانب التوحيد كليه، نقول له لا، لا بد ان تاتي بالاساس الذي هو التوحيد. يقول الاخ بقول الله تعالى: فاستخف قومه فاطاعوه انهم قوم لا انهم كانوا قوم فاسقين. قل الفسق هنا رحمه الله ياتي معنى الكفر، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمه الله رحمنا ولكن حفظه الله ايضا انه حفظ. نعم الفسق هنا انهم كانوا قوم فاسقين، الفسق ياتي في القران معنى الكفر، لكن كما قلنا في الكلام الاول لا تنافي بينه، يعني الفاسق الفسق اصله في اللغه هو ايه؟ الخروج، يقال فسقت الرطبه او فسق كذا اذا خرج، هذا اصله في لغه العرب. فكل من خرج عن امر الله ورسوله فهو فاسق. فهؤلاء العله او سبب اتباعهم وتصديقهم لفرعون واستخفافه بهم انهم كانوا قوما فاسقين اخف من كونهم كافرين، هم كفار نعم، لكن لفسقهم. فالفاسق قابل لأن يستخف حتى وإن لم يكن كافرا، والتنبيه بالأدنى لا ينفي الأعلى. يعني لا شك أنه إذا كان الفاسق من أهل الإسلام يستخف، فطبيعي أن الفاسق من أهل الكفر يستخف، هذا لا نقاش فيه. لكن نتكلم عن أن الفاسق فعلا يستخف، لا شك في ذلك. فعندما نرى الآن إنكار الشرك، شرك أكبر. لا نقول كما يظن البعض مجرد حقائق، يعني الآن يعرف شرك أكبر حتى في وسائل الإعلام والناس لا يحصلون، ألم يعرف قبل حين من الزمن في فيلم أو في أفلام كرتون، ويعرف فيه الله تبارك وتعالى وهو في فوق السحاب ويخاطب الناس، يعني أحد القوم كتب عنه وجاء لنفسه من أمامه يستشوف في الحقيقة، لكن عرف وأنكر على من فعله، تعرض النبوة في غير حقيقتها، أي أمر من أمور الدين يعرض على غير حقيقته، فمن الذي يصدقه؟ يعني هذا الذي وضع هذه الأفلام يستخف بعقل من؟ الفقيه المؤمن الذي يعرف الله ما يصدقه ولا يطيعه، لكن فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الفاسق يطيعهم ويصدقهم ويقول ما في شيء. يأتي أي داعي من دعاة الخروج على أمر الله نهارا، الذين يقولون إنما جاءت القرآن والسنة قيود ثقيلة على المرأة ولا تصلح للقرن العشرين، كفر كفر صراحة. كيف من يستخف هذا الرجل إذا كتب هذا الكلام في جريدة؟ من يستخف؟ من يصدق به؟ الأتقياء المحافظون على الجمع والجماعات وحلقات العلم وقراءة القرآن ما يصدق هذا الكلام، لكن فاسق ينظر إلى المرأة تذهب إلى الأسواق يغازل ويركب ويحمل ويفعل، تفعل كل ما من لسانه أن يمتع هذه النفس بالشهوة، يستخف هذا الكلام ويقول أنا مش هتصل المقارنة بذلك، يخرج عن أمر الله ويقع في الكفر أو الشرك والتبعية لهؤلاء. لماذا؟ نتيجة فسقه، وهذا من سؤم المعاصي، هذا من سؤم المعصية، أن الإنسان إذا استمرأها تؤدي به هي الشرك والعياذ بالله، قد يستخلهم ويستخفه دعاة الشرك والكفر نتيجة انهماك وانغماس بها. كل من يكفر بالله سبحانه وتعالى من طريق انكار احكام الله في الدنيا مثلا، انما ابتدى اول الامر بالنظره المحرمه، ثم الوقوع في الزنا وتزيين الشيطان لهذه الفاحشه، ثم بعد ذلك استحلها ودافع عن من يستحلون فكفر بالله تبارك وتعالى. فالمقصود ان هذه مناسبه بين هذا القول وبين القاعده الاساسيه فهي خطر الحس وانه مما يستخف به اهله. يقول أخ بعض العلماء لا يرى من تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة بحجة أن البدعة المكفرة ينبغي أن يطلق عليها كفرا، بل بالتوضيح هي اصطلاح، هذه مسألة اصطلاح وجهة نظر من العلماء من يرى ومنهم من لا يرى، ولا مساحة في الاصطلاح. ما دمنا نقول أن البدعة تكون كفرا وتكون غير كفر فلا مساحة لذلك. المهم أن الإنسان لا يخطئ فيأتي على بدعة شرك وكفر ويقول هذه بدعة، إذا هي ليست شركا، أو يفهم غيره منه أنه لا يكفر فاعله. فإذا قيل مثلا إن دعاء الموتى والاستغاثة بهم بدعة، هذا صحيح من جهة أنه ينطبق عليها تعريف البدعة، هو أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من الشرك ولا أصحابه، لا شك أنها بدعة، لكن حكمها مكفرة. أما لو أن إنسان قال أنا إذا قلت بدعة فأعني بها ما دون الشرك وهي الذنوب العلمية أو الذنوب الاعتقادية التي أصلها الشبهة لا الشهوة، أصلها يعني الفساد لا في الاعتقاد لا في العمل ولكن في الاعتقاد، فهذا أيضا لا مساحة فيه، ويقر هذا على اصطلاحه وهذا على اصطلاحه. إنما ينكر على من جعل شيئا من البدع غير الشركية شركا ينكر عليه، أو من جعل بدعة وهي شرك وقال ليس بشرك، وهو حال كثير من الناس اليوم في أكثر حال العالم، يجعلون عبادة الأموات من باب التوسل، ويقولون أحيانا يقول هذا مجرد بدعة أو هذا شيء لا يجوز ويحرم ولا ينبغي، مع أنه فلا يكفي أن تقول الشرك لا يجوز أو لا ينبغي، بل لا بد أن توضح أنه شرك. يقول الأخ قرأت في بعض كتب الأدب أن الردة التي حدثت في عهد أبي بكر رضي الله عنه لم تكن ردة من الإيمان للكفر، وإنما كانت أصيانا سياسيا للقيادة المركزية في المدينة. هذا موضع السبب، يمكن كتب الإدارة هذا القيام سياسي. ويستجد القائل لبيتين الفطيئة يقول قطعنا رسول الله إن كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر وفيا لتشعر ما لدين أبي بكر سيرثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله فاطمة الظهر. شو عدة أشياء نأخذها من هذا الكلام. أولا، هل نأخذ عقيدتنا من كتب الأدب أو المؤلفين المعاصرين الذين، وهي النقطة الثانية، المتأثرون بعصرهم بأفكار الغرب أيضا لا نأخذ عقيدتهم، يعني كتب الأدب وإن كانت قديمة ليست مصدرا للعقيدة، وأيضا لا نأخذها من المعاصرين لأنهم يقيسون الأمور بمقياس الغرب. يعني مثلا عندنا نحن في الإسلام في دين الله عز وجل ما في عندنا فيه اسم سياسة مفصولة عن الدين ودين هناك بعيد عن السياسة، ما فيه لا يوجد. نحن بأهل التوحيد وهي دين التوحيد ونسلم أرواحنا وقلوبنا وعقولنا وأعمالنا لله، الدولة والفرد والمجتمع كله لله خالص لوجه الله. هم عندهم في الغرب هذا التقسيم، هذا رجل دين إذا ما له دخل في أشياء، وهذا رجل سياسي. بعدين يجب يطبقوا هذه النظريات على التاريخ الإسلامي. بدأوا من الخلافة، قالوا الخلافة يعني الناس نظر إليها على أنها دين وناس نظر إليها أنها سياسة. مثلا المرتدون خرجوا على أبي بكر بعضهم باعتبارات دينية وبعضهم خرج باعتبارات أو لدوافع سياسية. الخوارج والشيعة بعضهم قالوا الشيعة فرقة دينية، بعضهم قال الشيعة فرقة سياسية، بعضهم قال لا الخوارج فرقة سياسية لأنها تطالب بأن يكون الخليفة أي مؤهل لها ولا تبقى أن يكون لقريش، بعضهم قال لا خوارج فرقة دينية لأنها تكفي مرتكب الكبيرة وكذا، واختلفوا وطار الجدال بينهم وهو خلاف لا طائل تحته ولا ثمرة له لأنه لم يكن مفصولا في أذهانهم لا الخوارج ولا الشيعة ولا المرتدين مثلا ولا الصحابة أجل من ذلك، ليس قضية عندهم مفصولة إلى الدين وإلى الفئة، القضية واحدة، دين الله واحد. فمسيلمة لما ترك الأمر ما أقول لك كان غرضه فقط غرض سياسي بحت، ولما ادعى النبوة ماذا بعد النبوة من دعوة دينية؟ ادعى النبوة أكبر دعوة دينية وسجاح، يعني وهذه أضحت نبيتنا أنت يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. ايش يقول لك كل الجبائل الأنبياء ذكران؟ احنا نبيا ما نجي الا نبيا، جابوا نبيا على كلهم وجابوا ايش؟ نبي، وزودوا النبي النبي ليش؟ حتى تتوحد القبيلة. يعني صحيح ما هي ايمان، لا، لكن هل نقول جرى العمل السياسي؟ لانه الدين غير مسؤول عن السياسه، دخلوا من باب الدين والسياسه. النبوة قالوا كذاب اليمامة خير من صادق قريش، صادق نطق القضية عصبية، يعني اللي من الجماعة كلام مضبوط ولو كان كذاب، وهذاك اللي من القبيلة الثانية ولا من الدولة الفلانية ولا هذا كذاب ولو كان صادق، هذه القضية كده. لكن ما قالوا احنا دعوة مجرد حركة تريد دولة، إنما لابد أن تكون أيضا دينية، وهكذا الخوارج الشيعة عن الجهة يعني السياسية هي قلت للسلم بالخلافة طيب ماشي، وإذا الغرب لأنهم لهم عقيدة كلا وفي علي وفي كذا يخالفون أهل السنة والجماعة، إذا هي فرقة دينية وهكذا، إذا لا انفصال بين الدين والسياسة في حياتنا. لكن هؤلاء يقول لك مجرد إيش؟ القيام سياسي. طيب نكذب هذا القول لماذا؟ أفضل رجلين في هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ولما اختلفا وتجادلا يقول عمر أتقاتلون من يشهد أن لا إله إلا الله؟ أتقاتلون ومن يشهد أن لا إله إلا الله؟ عجب الصديق رضي الله تعالى عنه قال هكذا يا عمر، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا أجمع عليه الصحابة. فكان النقاش أو الخلاف بينهم في مسألة هؤلاء هل هم مرتدون أو غير مرتدين. نعم من المرتدين من قيل إنه لم يترك الدين كله وإنما ترك الزكاة كمالك بن نويرة. طيب وترك الزكاة ماذا ترك عليه؟ إن كان جهلا فاهما أنها مجرد شيء يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إن صح ذلك، وقالوا إن الله تعالى يقول وصلي على كل من أموالهم صدقة طاهرة مزكيهم بها وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، فقالوا لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون صلاته سكنا، إذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسمون بغاة متأولون وهم في الشرع، وحكمهم ماذا؟ أن تكشف الشبهة وتقام عليهم الحج. لو وجد هذا في أي زمان أو مكان تكشف شبهته تبين الشبهة تقام الحج ثم يحارب الأنصار، فحتى هؤلاء يقاتلون قتالا إسلاميا دينيا شرعيا، ولا نقول مجرد تمرد سياسي كما يقول هؤلاء. أما الخطيئة لا يعتد به لا في قليل ولا كثير، يعني الخطيئة إذا أخذنا إذا كان استشهدنا في شيء يزيد من الخطيئة ما بقي عندنا من لا يؤخذ كلامه. هذا خطيئة زي ما نقول الصحفيين، زي بعض الصحفيين المعاصرين اليوم، يعني كل شيء عنده يهدي، هجى أمه وهجى زوجته وهجى نفسه، هذا شيء جلس هجى هذا الهجى يطلع يتكلم بكل شيء، مثل واحد عنده عمود طويل في جريده وكل يوم لازم يعدل لازم يعني. ولذلك لو خطرت له قال ليش ما نغير التسليم الميلادي نخليه الهجري خليه ميلادي، هو فكر في دماغه بكره قال نوادي الفتيات، بعد بكره قال في منطقه كذا لازم نحط شوارع، بعد بكره لازم يعمل شيء، يعني حق باطل اتهام صدق المهم اي شيء، ليش؟ لانه لازم العمود يعدي. هذا الفطيئه كان كذا، لابد جهز واحد في يوم من الايام، يعني اول شيء هجر امه يعني كلام حديث الأمة، فهجى زوجته أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعدته لكاعد، قال هذا يعني زوج نسأل الله العفو والعافية. وقالت لأمه تلحي والدتي عني بعيدا أراح الله منك العالمين، هذا يقول أحد أغير بلالا إذا استودعت سرا يعني ما تخفي شيء، وكان نورا على المتحدثين هذا هو. لما جاء يوم من الايام ما لقي احد يهجر الحطيئه، فاطل في الماء فراى وجهه، فقال ارى له وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجهه وقبح حامله. ما لقي شيء الا هذا، وذلك فعل حتى بعضهم اليوم الحطيئه، ما هو الحطيئه نموذج مطبق، نموذج لينافسه. اخر شيء كمان لقي شيء قال البارح رحت ورحت وجيت وخطبت، المهم عبد العمود ومشي. هذا لا يقبل عن هؤلاء الاجهزه ولا عقيده ولا معرفة علمية. واحد يقول انا قريت من جريدة، والله قريت الشهر اللي فات جننونا الناس، قالوا ايوه القمر بيتكسر هو مين ايش بدك؟ انا ابغى اسال في التوحيد، في صلاتك، في صيامك، في الحج. قالوا من جريدة، هم جريدة، اي كلام اي جريدة القمر؟ قال والله حتى من جريدة القمر يمكن يفتشوه بالاشعة. طيب اذا فتشوه قال لي لما يفتش وشو معك كيف يحسب الشهور؟ يقع عشان كده يطالبون بالرقم الميلادي، لأن بعدين فتشوا مع الناس خيالات وأوهام وأباطيل. وهذه ينطبق عليها الكلام الثالث، فاتخذ قوم وضاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. أي واحد يجيب أي كلام اتخذ عقولهم. انظروا الجريء مدلع ثانية واحد يطالب لأي مناسبة الأسبوع الماضي، كل الناس وغيرها كثير في مقالين من عدد واحد، النجوم والأضرار. الآن عزيز وكيف يعني مغامراتك وكيف يكون حبك، وإن كنت من أهل الثور وكنت من أهل الجدي وكنت من أهل السرطان وكنت من أهل الأضرار، الله عزيز جدا. والتجارة والمزكة أكثر شيء طبعا الحب والعشق والهيام والغرام، لكن كذلك تكلموا تجارتك ودراستك وأمورك بحسب البنوك، حدد برجك ونحن نجيب لك إيش يكون هو يسوي. كنتوا على الله يا أخوان، شرك هذا، شرك الكهانة والتنجيم شرك، نعوذ بالله من ذلك. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ومع ذلك ينسر ويروج له في بلاد المسلمين، لا تنتقد المدرسة ولا تمزق الورقة منها وهي في السحر تمزق كلها. لكن إذا كان يعني إذا كنا نريد أن نبيح الفسق أو الخضوع أعلم بالله، لا نصل إلى حد بحث السحر. وأكثر الناس متخصص فعلا تستخف عقله، وبعدين كلام عام يعني مثلا الثور توفقين في المغامرات، والله راحت لقيت واحد ركبت معه عياذا بالله كذا، شافت انه وفقت هذا التوفيق، والله اعظم الخدمه واعظم النكبه. يعني في التلفون مسكت واحد اتفقوا على موعد، قالت فعلا وفقت في المغامره، اذا صدقت المزله. انظروا كيف فتكون المعصيه سببا وأداة للوصول إلى ماذا؟ إلى الشرك والكفر بالله وتصديقها ولحقها، وهذه يكتبون ذلك مرة. وهكذا يعني هذه الحقائق يعني نرجو أن لا تغفل، وينظر الإنسان عمن يأخذ دينه. إذا كان المنافقون يا إخوان لا نأخذ ديننا عنهم، عبد الله بن أبي كان يقف في المسجد وفي مجامع الأنصار ويقول أيها الناس قد أعزكم الله به بهذا الرسول اللهم صل وسلم عليه فاتبعوه وآمنوا به. كذاب منافق ليس له عند الله تعالى من الإيمان. إذا كان من يدعون من يتزين بزي العلماء أو بزي الدعاء فيهم الكذابون والمنافقون، وفيهم نسأل الله عزيزي يكمل مرض القلوب، وممن هم أعداء للدعوة. فكيف تتصور هؤلاء الذين لا صلة لهم بالعلم ولا بالدعوة من قريب ولا بعيد؟ الله المستعان. موضوع العبادة نعم يوصيكم ومرسل بتقوى الله سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يعرف الإجازة وإنما يعرف العمل، وهي فرصة إذا وجد للإنسان مجال أو فراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبرار. مر بعض العلماء لقوم في مقهى فقال والله يتمنى لو أن الأوقات تشتغل، ما هي مشكلة الوقت ما يشتغل، أناس تضيق أوقاتهم عن واجبات أساسية كثيرة، وأناس غرفان رائع يقول الله يضيعون لقص الوقت. انظروا كيف التفاوت، لكن الأوقات لا تشتغل ولا يقدرون أعمارهم أو لا يضيعون. فنصب الإخوان جميعا بتقوى الله ومثالا من الوقت، لأن الوقت هو الحياة، لأن الوقت هو العمر. ولهذا قال بعض العلماء في قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، إن التفسير المذكور لا تنسى ما أعطاك الله يعني، واستغل بما أعطاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني إذا أعطيت مالا، هذه توجيهات عظيمة للأغنياء. الأول أن تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، الثاني لا تنسى نصيبك من الدنيا، تأخذ مما أحل الله وتطعم من أوجب الله عليك إطعاما إلى آخره. التفسير الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى عمرك، لا يستغرق الناس وتضيع عمرك، لأن المصيبة في الدنيا هو هذه الأيام والليالي التي هي العمر. فكلاهما لا تعارض بينهما، كلاهما صحيح. المقصود الإنسان لا ينسى هذا العمر المحدود، اليوم يعتبر كثير، قدر عن شهر كثير من العمر أن يمضي يوم كثير صار. إنه كان اليوم أنا نعتبر بالتدوين، طب التدوين الأيام هذه بدأنا نعلق التدوين الجديد نفطر في أنا مليان الآن مثلا، طيب كذا فترة انتهى جبنا جديد وانتهى. الذي يعيش 60 سنة وأكثر عمر هذه الأمة كذلك، أكثر هذه الأمة، وفي هذه الأيام مع الأمراض والضغط والحوادث حتى أصبح الوصول إلى 60 قد يكون صعبا. طيب فإذا إن كنت 20 فرضا، إن كنت 20 أو 30 احسب لك ورقة، احسب لك 20 ورقة تدوين، باقي لك 20 ورقة تدوين سهلة والله تروح. لو كان في جيبك فلوس كل يوم 5 ريال يا خسارة والله غلبة ولا لا، هذه هذا عمر أو آخر السنة، هذا عمرك، عمرك في هذا الليل كل يوم يروح راح يوم من عمرك راجع في يوم، إذا ماذا يبقى لك؟ فلهذا كان العلماء كما قرأنا في سيرهم في أحوالهم كانوا من العبادة من التعلق بالله سبحانه وتعالى، من التعلق باليوم الآخر بمكان عظيم، لأنهم عرفوا أن هذا معبر، الدنيا ليست دار قرار وإنما دار ممر ومعبر يا دار القرار. ولهذا زهدوا في الدنيا، تبني العمارة تقعد تدخلت فيها وتنقش فيها 5 سنين، بعض الناس على ما يكمل العمارة أكثر بعد يعني 10 سنين، يا مسكين 5 سنين ثم تبنيها يعني يكون سكنك فيها أقل من المدة التي قضيتها وأنت تبنيها. والله لا يفعل هذا عاقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتفها زي براكب استظل تحت شجره ثم تركها وقال واحد راكب ماشي في الطريق في البر ورأى شجره استظل ونام تحت الشجره، هل يقول يجي مكيف يحط تحت الشجره يحط بخاله فوق الشجره يحط؟ ليس المقصود ان هذه الاشياء محرمه، لا نحرمها، معاذ الله نحرم ما حل الله، لكن خلي هذا الشعور عندك دائما، لماذا افترق؟ لماذا المغالاه فيك؟ وكما سمعتم من كلام الأخ يتكلم يعني مع هذا المغالاة في الحرب والإنفاق والبدر يعيش إخواننا المسلمون المجاهدون وغير المجاهدون في تلك البلاد وفي هذه البلاد حالات من الفقر الشديد في هذه البلاد وداخل المدن، دعك من الشهامة، دعك من الشمال، دعك من الجنوب، من السواحل، فقر عجيب يعني قد يكون في بعض الجوانب أحوال أو مثل المدينة خارج المملكة، لكن حتى داخل المدن واحد قبل الأسبوع الماضي في مرتفع حتى من حكومة المرور لقيت قال حملت أنا عندي ونيت وحملت طيب هتعمل إيه؟ رحت حمل الله عز وجل تدري إن فيه سيارة في إجراء أنا راتبي 1200 ريال وعندي 8 أطفال وعندي أجار بيت ما عندي ونيت لازم أخذ بالعطرية عشان أمسك عليهم أي شغل. حالات كبيرة جدا الله المستعان. لهذا بهذه المناسبة يعني هو الأخ هذا هذه شكوى والشكوى إلى الله، لكن الأخ هذا يصبح أيضا حال الإخوان المؤمنين أن لديه طفلة ما نصير عليكم الخلاصة أن هذه الطفلة أصيبت بسرطان الدماغ والعمود الفقري، نسأل الله العافية لنا ولها ولإخوان المسلمين أجمعين من هذا الأمر، وأنه يعني العملية بعد يعني البحث الطويل أو العملية في مستشفى التخصص في أوروبا التكلفة واحدة، هذه التكلفة تتراوح بين 100,000 ريال إلى 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال عشان تعالج هذه البنت، يعني الأب بين أمرين، إما أن تموت ابنته وهو يراها وإما أن يدفع 1,000,000 ريال وهو لا يستطيع. ما الحل؟ هذا فيشتكي له وأنه يعني يسأل يرجو من الله سبحانه وتعالى يعني أن إخوانه المسلمين يذكرونه. حقيقة لما أعرف رقم المسلمين يعني ماذا يمكن يدفع له الناس؟ كم يمكن يدفع له الناس؟ هذا المبلغ يجب أن يغطيه فرد واحد. يعني إما الدولة يقدم معروف للدولة وتعالج على واجب، وإلا فرد مثلا يعني الإنسان من يستطيع أن يعالج لديه مستشفى أو كذا، أن صاحب المستشفى لن يخسر مليون كامل لو فعل حكم، طبعا سيكون أقل ويحتفل ذلك عند الله. أما إنه هذا في النفس يجيبون 100 ريال والثاني 30 تموت السرطان مدمر منتشر، ما جمع المليون. يعني خذوا كمثال فقط من الأمثلة على تقصير هذه الأمة، مع أن الطرف والبدر هناك الله المستعان. ما حقيقة لا أرى مثل هذا الموضوع أن نتبرع له يعني فرديا، إنما يُعطى تقارير طبية موثقة وترسل إلى أحد من يستطيع أن يدفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم كل مكروه من المؤمنين.